إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا مجلس يوم الثلاثاء الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي المصطلح من مقدمة أبي عمرو بن الصلاح رحمه الله، ومادتي الأدب من كتابي الأدب المفرد لأمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى. أراجع لكم المجلس الماضي من خلال إلقاء ثمانية من الأسئلة، وأرجو الإجابة عنها، وبين يدي عدد من الجوائز والكتب ترصد، وجزى الله خير من تبرع بها لمن يجيب، لكن لابد أن يتأمل ويتفكر، والقصد من هذا هو المراجعة والتثبيت والتلخيص والتصحيح لما لعله قد بدر من خطأ أو زلة لسان أو تقرير لا ينبغي أن يقرر، أو على كيفية أو صيغة أو لفظة على خلاف الأولى. وهذا من فوائد صياغة المجلس الماضي عن طريق السؤال والجواب. السؤال 31 بعد 300، وآخر ما مر بنا من الجوارح المتعلقة بالراوي الجهالة. السؤال: عرف مجهول العين في ضوء مقدمة ابن الصلاح أو تقدمة ابن الصلاح بقوله يقبل رواية المجهول، يقبل رواية المجهول العدالة، من لا يقبل رواية مجهول العين؟ معليش، يتحملنا الإخوة الزائرون الذين قد لا يدركون، لأن التنويع لطلاب العلم وللزائرين أفيد، فيتحمل من لم يسمع، وإن شاء الله سيأتي شطر هذا المجلس فينتفع به إن شاء الله. قال: يقبل رواية المجهول العدالة، من لا يقبل رواية مجهول العين، ومن روى عنه عدلان وعيناه فقد ارتفعت عنه هذه الجهالة. السؤال 31 بعد 300: عرف مجهول العين في ضوء تقدمة ابن الصلاح بقوله يقبل رواية المجهول العدالة، من لا يقبل رواية مجهول العين، ومن روى عنه عدلان وعيناه فقد ارتفعت عنه هذه الجهالة. مجهول العين عند ابن الصلاح على ضوء هذه التقدمة التي قدم بها للقسم الثالث وهي جهالة العين، فما هو تعريفها عند أبي عمرو بن الصلاح؟ في كلمتين. نعم لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد لم يعرفه العلماء، هذا سيأتي عند الخطيب البغدادي، سيأتي له سؤال. لكن هنا لاحظ، هذا مفهوم عبارة أبي عمرو بن الصلاح. لا بد أن كما نعرف المنطوق ودلالته، لا بد أن نعرف مفهوم هذه العبارة لاستلال مجهول العين، تعريف مجهول العين. وهذا من إيماءات وإشارات الأئمة، قد يصرحون في التعاريف والحدود وقد يشيرون إشارة. عمر ارفع صوتك، أحسنت. من جهلت عدالته الظاهرة والباطنة ولم يروي عنه سوى راو واحد. مجهول العين عند ابن الصلاح من إشارته التي جعلها كتقدمة لمجهول العين، من جهلت عدالته الظاهرة والباطنة ولم يروي عنه سوى راو واحد. يتفرع عن هذا تفريع، لكن الجائزة أيسر أقل. يتفرع عن هذا تفريع، عرف العدالة الظاهرة وعرف العدالة الباطنة. ها، عرف العدالة الظاهرة والعدالة الباطنة. ها، بسم الله. نعم يا شيخ. العدالة الظاهرة السلامة من مفسق، العدالة الباطنة تعديل أئمة ولو واحد من أئمة الجرح والتعديل له. 32 بعد 300، كيف ترتفع جهالة العين عن الراوي؟ كيف ترتفع جهالة العين عن الراوي؟ ابن الصلاح ذكر نصا ولو اذكره ولو بالمعنى. نعم، عيناه، روى عنه راويان، روى عنه راويان وعيناه. قال رحمه الله: من روى عنه عدلان وعيناه فقد ارتفعت عنه جهالة العين. من روى عنه راويان وعيناه عدلان وعيناه فقد ارتفعت عنه جهالة العين. هذا سؤال إضافي زائد عن الأسئلة التي أحرص على أن تكون اختصارا لما ذكره ابن الصلاح، ما استطعت إلى هذا سبيلا. فإن كانت من الأشياء المضافة أنبه كمثل هذا السؤال: من هو العدل؟ من هو العدل؟ ونعم، طيب خلاص يكفي واحد السؤال. يقول: من روى عنه عدلان، تثنية عدل، من هو العدل؟ ومن المراد به ها هنا؟ ها ها يا شيخ، تعرف؟ ها هو ايش؟ إذن ها، عدلان تثنية عدل، هذا هنا ايش المراد بالعدل هنا؟ من روى عنه عدلان، ما هو تعريف العدالة؟ ايش تعريف العدالة؟ ومن هو العدل؟ هو السالم من ايش؟ السالم من الفسوق والعصيان، السالم من الفسوق والعصيان، لا سيما كبائر الذنوب. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. المرتكب كبيرة ليس بعدل بل هو فاسق، المرتكب لكبيرة ليس بعدل بل هو فاسق. طيب، 33 بعد 300، ما هو تعريف المجهول عند الخطيب البغدادي وأين ذكر ذلك؟ ما هو تعريف المجهول عند الخطيب البغدادي وأين ذكر ذلك؟ وسيتفرع عنه سؤال. ها نعم ارفع صوتك. لم يعرف بطلب العلم عند العلماء، لم يعرفه العلماء به، ولا يعرف حديثه إلا من طريق راو واحد. تعريف مجهول العين لدى الخطيب كل من لم تعرفه العلماء ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد. أين ذكر هذا؟ ماشي، أنت قفزت بنا جزاك الله خير. ذكره في الكفاية، لكن ابن الصلاح رحمه الله عزاه لمن؟ ابن الصلاح عزى هذا، ها تفريع، عزى هذا لأي كتاب للخطيب؟ حتى قال العراقي واضبط لي الكلمة، ها قال فيه العراقي مقالة واضبط لي العبارة. هذا تفريع هذا يا إخواننا. ما في جواب. ايش قال ابن الصلاح رحمه الله عز هذا ليش؟ لاي كتاب؟ ها يا احمد، اجوبة مسائل سئل عنها، فقال العراقي ماذا؟ قال العراقي ابعد اضبط لي الكلمة. انا اردت العبارة هذه مقصودة لان اللحن يقع فيها كثيرا. قال العراقي عز ابن الصلاح كلام الخطيب لمسائل له عن أجوبة، والكلام في الكفاية، فأبعد ابن الصلاح، ها اضبط لي الكلمة، اضبط لي الكلمة. نتعلم أيضا ضبط الكلمات العربية، وقد أصابت العجمة ألسنة كثير من الناس حتى من المنسوبين للعلم. ثم والثاء هذه عند بعض الناس سين إلى درجة أن يتخوف الإنسان على نفسه من التسمم اللغوي، ها مع أنه قد يكون يعني يدرس ويتصدى لتدريس العربية، لكن سبحان الله التطبيقات شيء والدروس النظرية شيء آخر. أبعد إيش؟ ناصر النجعة، مو النعجة ولا النجعة، أبعد النجعة. إيش معناه أبعد النجعة؟ ها هذه نصائح الشيخ من باز. ها لا شوف نشوف غيرك. ها طلب الكلى والمرعى، إذا أراد شيئا ضرب مثل، ليش؟ لمن أراد شيئا قريبا فأبعد، فيقال أبعد النجعة. طيب السؤال 34 بعد 300، مثل ابن الصلاح رحمه الله تعالى لمجهول العين. دقق معي، سيأتي الآن كلام فيه نوع من الحساسية والدقة. مثل ابن الصلاح رحمه الله تعالى لمجهول العين بعمر ذي مر وجبار الطائي وسعيد بن ذي سعيد ذي حدان، فلماذا حكم عليهم بجهالة العين؟ لماذا حكم عليهم بجهالة العين؟ نعم، لم يروي عن هؤلاء الثلاثة سوى أبي إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي، لم يروي عنهم إلا أبو إسحاق السبيعي. السؤال 35 بعد 300، هل ترتفع جهالة العين وتثبت عدالة الراوي بمجرد رواية اثنين عنه؟ بين ذلك، ولمن عزاه ابن الصلاح من الأئمة هل ترتفع جهالة العين وتثبت عدالة الراوي بمجرد رواية اثنين عنه؟ ولمن عزاه ابن الصلاح رحمه الله؟ من لم يجب من قبل ها ما أجبت؟ أجبت. طيب غيره أجب يا شيخ أجب. نعم ترتفع برواية اثنين جهالة العين، تبقى إيش؟ تبقى جهالة الحال. ترتفع عنه برواية اثنين جهالة إيش؟ العين، تبقى جهالة الحال. نقله أبو عمرو بن الصلاح عمن من الأئمة ها؟ نقله عن الخطيب البغدادي، نقله عن الخطيب البغدادي. السادس والثلاثون بعد ثلاثمائة، ما دلالة إخراج البخاري ومسلم؟ لاحظ هنا هذا فيه إلقام حجر للذين يطعنون في الصحيحين وفي أحاديث الصحيحين. يقول أبو عمرو بن الصلاح موعظة الزائرين، يقول أبو عمرو بن الصلاح أصح كتاب بعد كتاب الله الصحيحان البخاري ومسلم. فإذا سمعت أذناك في فضائيات في مواقع من يطعن فيهما فالطعن فيه أولى، لأنهما أصح كتاب بعد كتاب الله صحيح البخاري ومسلم. طيب ما دلالة إخراج البخاري ومسلم رحمهم الله في صحيحيهما عن رواة ليس لهم غير راو واحد؟ أنتم تقولون مجهول عين من ليس له إلا راو واحد، البخاري ومسلم خرجوا أحاديث رواة ليس لهم إلا راو واحد، ما دلالة هذا؟ ما دلالة هذا؟ سيتفرع عنه سؤال آخر. ها ما دلالة هذا يا أحمد؟ ماشي، أنه عدل عندهما. طيب نصه، نص ابن الصلاح، ذلك منهما البخاري ومسلم مصير إلى أن الراوي قد يخرج عن كونه مجهولا مردودا برواية إيش؟ برواية واحد عنه. طيب هنا يتفرع عنه سؤال، وهو السؤال السابع والثلاثون بعد ثلاثمائة، كيف يجمع بين صنيعهما هذا وبين ما تقدم تقريره عن الخطيب فابن الصلاح من أن تفرد واحد بالرواية عنه، إن تفرد راو بالرواية عنه فهو مجهول العين؟ هذا مهم جدا، ولذلك سأرصد له كتابين. نعم سأرصد له كتابين. تقولون مجهول العين من ليس له إلا راوٍ، البخاري ومسلم خرجوا أحاديث رواة ليس لواحد منهم سوى راوٍ واحد، ها كلمة واحدة نور، ها ليس بشرط، جعل العلماء الذين جعلوه شرطا كالخطيب وابن الصلاح قالوا مجهول العين من ليس له إلا راوٍ واحد، مجهول العين من ليس له إلا راو واحد. ها يا شيخ ايش يقول؟ يقول الواحد قد يكون أتقن من العشرة، هذا كده على سبيل الإجمال، على سبيل الإجمال لمشي، لكن أريد على سبيل التفصيل، على سبيل التفصيل لقاعدة يعرفها طلاب العلم معليش ها، وهم القوم لا يشقى جليسهم، وهم القوم لا يشقى جليسهم، وليس لطلب العلم منتهى ولا مؤسسة محددة ولا مكان معين، فكل فأينما طلبت العلم وأنت مخلص مبتغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم فأنت مأجور. ها نعم يا شيخ ارفع صوتك. ها خلاص الحر تكفيه الإشارة، من خرج له في الصحيحين اكتسب التعديل بصورة غير مباشرة، ولذلك قال العلماء في رجال الصحيحين تجاوزوا القنطرة لا يسأل عنهم، تجاوزوا القنطرة، وبالتالي من كانت صورته صورة هذه القاعدة يخرج ويستثنى، ليس بمجهول عين، ليس بمجهول عين. 38 بعد 300، لاحظ الجواب الآن، أنا أذكر الجواب نصا لمن يريد أن يكتبه. الأصل في الحكم بجهالة العين هو ما تقرر وتحرر، من لم يروي عنه إلا راو واحد، وصنيع الشيخين البخاري ومسلم مما يستثنى تعليل، لأن من خرج له في الصحيحين فقد جاوز القنطرة وارتفع عنه اسم الجهالة، ارتفع عنه اسم الجهالة. السؤال الأخير في مراجعة المجلس الماضي وهو 38 بعد 300، مثل ابن الصلاح لمن لم يروي عنه غير راو واحد بمرداس الأسلمي وبربيعة بن كعب، فهل يسلم بهذا مع بيان السبب؟ مثل ابن الصلاح بإيش؟ بمن خرج له في صحيح البخاري وليس له إلا راو واحد، مثل لهذه القاعدة بمرداس الأسلمي وبربيعة بن كعب وهو أسلمي أيضا، فهل يسلم بهذين المثالين مع بيان السبب؟ نعم، ها يسلم ولا ما يسلم لمن لم يجب؟ يسلم ولا ما يسلم؟ لا يسلم. ليش؟ ها هذا في ربيع بن كعب فيه أكثر من راوي، مثل منهم نعيم بن عبد الله المجمر، لكن لكليهما قاسم مشترك في الرد على أبي عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى ورحمهم أجمعين. ها قاسم مشترك. طيب أيوه يا شيخ، صحابيان، صحابيان مرداس الأسلمي وربيع بن كعب الأسلمي صحابيان. الصحابة حتى ولو قيل على الإبهام، نفر من الصحابة، أتت امرأة، رفعت امرأة صبيا، قال رجل، الإبهام والجهالة بهم لا تضر، لأن الصحابة كلهم عدول، لأن الصحابة كلهم عدول. نعم. طيب هذا الشيخ عبد العزيز السلمان رحمه الله وهو من علماء هذه البلاد، كان من أهل العلم الأخفياء، وكان يطبع مئات الكتب والمجلدات ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، وهذا مما ينتفع الإنسان به بعد موته، فيحرص أحدنا على علم نافع مهما قلت مجالس الحضور، وعلى عمل صالح، وعلى مجاهدات قلبية، لأن الأصل في الأمور الظاهرية الأصل فيها مجاهدات قلبية، وأن وقعت عيناك على إنسان فيه صلاح في الظاهر فلتعلم أن ثمة صلاحا في الباطن، أن ثمة صلاحا في الباطن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الربط بين الباطن والظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الربط بين القلب والباطن مع الأعمال الظاهرية، قال يا أبا العبادلة. نعم هذه نأخذ منك جائزة يا شيخ، ينبغي أخذ منك جائزة، ومع هذا فخذ هذا للتركيز، جزاك الله خير. أقول هذه جائزة التركيز، ها لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وأبلغ منه وأشهر، أبلغ منه وأشهر قول النبي صلى الله عليه وسلم في أول حديث صدر به البخاري صحيحة، ها إنما الأعمال نعم لا ما هو هذا ما هو هذا، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. شوف، مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، فمن أين أتى أولئك الناس؟ يسيء ويرتكب الفواحش والآثام، وإذا قلت له يا أخي تب إلى الله ارجع إلى الله قال قلبي طيب، قلبي طيب مع الله، ما هو صحيح، ها ما هو صحيح. لو أحسن الظن لأحسن العمل، وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الآن نأتي على مسألة من أهم وأخطر مسائل هذه المسائل في باب من تقبل روايته ومن ترد، أرجو أن نتنبه لها لأنها آفة عند بعض الصالحين، ما هو بعض المفسدين ولا العصاة. هذه المسألة التي سيتعرض لها ابن الصلاح آفة من آفات التدين والصلاح، وهذا ننتفع به ما هو فقط من الناحية العلمية والحديثية والاصطلاحية، بل ننتفع به من الناحية المنهجية والاعتقادية. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: المسألة التاسعة، اختلفوا في قبول رواية المبتدع الذي لا يكفر في بدعته، فمنهم من رد روايته مطلقا لأنه فاسق ببدعته، وكما استوى في الكفر المتأول وغير المتأول يستوي في الفسق المتأول، وكما استوى في الكفر المتأول وغير المتأول يستوي في الفسق المتأول وغير المتأول. قال: ومنهم من قبل رواية المبتدع إذا لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه، سواء كان داعية إلى بدعته أو لم يكن. وعزى بعضهم هذا إلى الشافعي رحمه الله لقوله: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم. نعم، يقول رحمه الله التاسعة، المسألة التاسعة في باب من تقبل روايته ومن ترد. يقول: اختلفوا في قبول رواية المبتدع. انتبه، التكفير، التبديع، التفسيق من الأمور الخطيرة جدا جدا جدا، والآن انصب التركيز على قضية التكفير، وتبين لدى كثير من المسلمين الرشد من الغي في مسألة التكفير، لكن مسألة التبديع لا يزال يعترها دخن عند بعض الصالحين والمنتحلين لعقيدة السلف. انتبه لهذا، التكفير عند أولئك الشبابة الحدثاء عهد بإسلام وبتدين والتزام، ولا يكاد أحدهم أن يتتلمذ على أحد من الشيوخ ليتعلم أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، لكن هنا أغمض. ليش؟ لأن هذا قد يصدر من الكبار ومن الصغار، من الصغار ومن الكبار، تبديع بالجملة، هجر بالجملة، سوء ظن بالجملة، عدم إلقاء سلام بالجملة، تصنيف للناس بالجملة، ترتب على هذا الباب، ترتب على عدم وضوح الرؤية في باب التبديع، ترتبت عليه مفاسد جمة، إلى درجة أنها قد تظهر في عصر من الأعصار ومصر من الأمصار، تظهر بصورة جماعية، سيء ظن سيء ظن سيء ظن، لا سلام لا سلام لا سلام، لا كلام لا كلام لا كلام، تصنيف تصنيف تصنيف، سوء ظن سوء ظن سوء ظن. فإذا ظهرت بالجملة فمعناه أنه لا بد أن يعير العلماء والعقلاء والحكماء والأمراء هذه الظاهرة، أن يولوا هذه الظاهرة مضادات ومدافعات علمية فكرية، فإن لم ينفع إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، لأن مجتمع المسلمين مجتمع واحد موحد موحد متحد. فإذا ظهرت بذور الفتنة وظهرت بمظاهر بظهور جماعي ومظهر جماعي، فمعناها أن الفتنة ترى بدأت تتسرب وتتسلل، لا سيما إذا كانت تتسلل في الصالحين، لا سيما إذا كانت تتسلل في الصالحين والخلص من الصالحين، فكان لابد من إطفاء هذه النار وإخماد هذه الفتنة بالجانب العلمي والفكري، إن لم ينفع هذا ولا ذاك، والتربوي والسلوكي والنصحي، فإن لم ينفع هذا ولا ذاك أكرر المرة العاشرة، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. يقول: اختلفوا في قبول رواية المبتدع. من هو المبتدع؟ المبتدع قسمان، والابتداع قسمان: ابتداع في الاعتقاد وابتداع في العمل. ابتداع في الاعتقاد هو اعتقاد ما لم يكن معروفا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا عهد أصحابه، لا سيما الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين، كالبدع المشهورة، بدع الإرجاء والنصب والخارجية والتجهم والاعتزال وما شابه ذلك، وبدعة وابتداع عملي يعني في العمل، وهو إحداث، الإحداث في الدين ما ليس عليه دليل من القرآن والسنة الصحيحة الثابتة. دليل هذا القسم الثاني قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو قول، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أوتي جوامع الكلم، ويصلح أن يكون حدا وتعريفا للبدعة العملية: من أحدث في أمرنا، لأن بعض الناس ما أن تقول له يا أخي المناسبة هذه تحييها ليه، يا أخي المناسبة هذه التي تحييها تخصها بمزيد من الصلوات والأذكار وختم القرآن والصدقات، من أين أتيت؟ قال: الميكروفون. برضو نفس الشيء، الميكروفون، الكراسي هذه، ها؟ سبحان الله. ألا المصابيح؟ يا أخي هذه أمور دنيوية، هذه أمور دنيوية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم أعلم بأمور إيش؟ دنياكم، أنتم أعلم بأمور دنياكم. لكن نحن نتكلم عن أنك تحيي مناسبة تجعلها دينا عبادة تخصها بمزيد من العبادات والطاعات، فمن أين لك، من أين لك أن تحيي يوما أو أسبوعا أو ليلة لمولد فلان أو لوفاته، ها؟ من أين لك؟ فإن قلت عادة ما هو عبادة، قل: لا ولا والله ما هي عادة، ولكنها عبادة، بدليل أنك تحفها بإيش؟ تحفها بمزيد من الصلوات والصدقات والابتهالات والأناشيد والأهازيج والصدقات والزيارات. اسمع الرأي الثاني. أسهل ما يكون تقوم، قوم بسم الله، جزاك الله خير، صلي ركعتين مثل ما يفعل كثير من الناس وجمهور الناس. قال: لا تسمع ولا تجلس ولا وهابية متشددون لا يحبون النبي. يا شيخ، من لا يحب النبي فهو مرتد عن الإسلام، كيف تزعم هذا؟ رد عن الإسلام ألا يحب المسلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فداه آباؤنا وأمهاتنا، والله أرفع من محبتنا لآبائنا وأمهاتنا، ليس هناك محبة ترتفع سوى محبة الله عز في علاه، ثم محبة رسول الله. لكن محبة رسول الله تقتضي إيش؟ تقتضي ماذا؟ الاتباع، الاتباع، الاهتداء، الاقتداء. قل إن كنتم تحبون الله، شوف آية الابتلاء بالمتابعة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أما كده سبهلل، ها تحب، أنا عاشق، محب، أنا عاشق. يا أخي حتى لو أحببت زوجتك ولو أحببت أبنائك ثم بعد ذلك كنت شحيحا بخيلا تضربهم آناء الليل وأطراف النهار وتقول أنا أحبكم، أي محبة هذه؟ أي محبة هذه؟ وأنت ما تحسن إليهم ولا تحسن القول لهم ولا تحسن التعامل معهم، هذا بلا ريب أنه دعوة، والدعاوى إذا لم تقيموا عليها بينات فأهلها أو أصحابها أدعياء. دعوة عارية، أحي ليلة الإسراء والمعراج، اقرأ معراج ابن عباس، اقرأ تفسير تنوير المقباس. يا أخي اصبر شوي، اصبر. هل فعل رسول الله هذا؟ هل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا؟ تقول لي لا والله هذا عقيدة الوهابية، أقول لك هذا من الموساد يا شيخ، هذا من الصهيونية ومن الاشتراكية ومن العلمانية ومن الراديكالية ومن أعداء الدين والملة، يريدون أن يمزقوا وحدتنا ويشتتوا شملنا، فيقولون ترى عندكم انتوا هناس أناس وهابية وأناس محبون. يا أخي كلنا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ألقاب ولا أحزاب، لا أحزاب، لا علنية ولا سرية. لأن بعض الناس يقول أفا والله إني منكر للأحزاب والتحزب، شوف سلوكك، لسان الحال أبلغ من المقال. هذول المية والميتين إذا جمعتهم في السرادقات والدهاليز والأسطح فارقت بهم جماعة المسلمين، ها المسلمون جسد واحد وأنت أصبع صغير صغير، فارقت بالمئة والمئتين، قلت هؤلاء هم أهل السنة، ترى أنتم أهل السنة، ترى أنتم الفرقة الناجية، وبثثت في روعهم ما يتحركون إلا جماعة، ما يسلمون على أحد، يسيئون الظن بالمسلمين، يعطونهم ظهورهم، ينفردون بمحاضراتهم، ينفردون بمصادر معينة. يا أخي حجرت، حجرتم واسعا، يا أخي حجرتم واسعا. الإسلام كامل، الإسلام شامل، المسلمون كالجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ما يقتضي هذا تمييعا للاعتقاد ولا تعضيعا للحقوق ولا انتهاكا للحدود. قد جعل الله لكل شيء قدرا، هذا بدعة، هذا لا يحل، هذا لا يجوز. تشهد، ولكن ليش تشهد وأنت مربوط بحزب، مرتبط بحزب، كما هو حال مجتمعات المسلمين اليوم، كل ميزانياتهم صرفوها في الأحزاب، كيف يكيد وكل حزب للآخر، يكيدون لبعضهم، ميزانية، أقلام، صحف، مجلات لخدمة الحزب. حتى دخلت مرة من قبل 20 سنة في إحدى البلدان الإسلامية في دورة من الدورات، قالوا زور يا شيخ عندنا صرح ومؤسسة علمية، قلنا بسم الله نزور. دخلت الصرح المؤسسة العلمية، أنظر في الجدران ما في إلا شخص واحد، فلان، كتب فلان، تفسير فلان، فقه فلان، اجتهاد فلان، سياسة فلان. سبحان الله، هذا نبي؟ هذا فلانكم نبي من الأنبياء تدعون العصمة؟ إيش الفرق بين هؤلاء الحركيين وبين هؤلاء الأثريين الذين جاهدوا ويجهدون أنفسهم ومشاققة ورب الكعبة؟ لذلك أطلقها مدوية من هذا المسجد الشريف، أقول ما دام صارت ظاهرة فهي بدعة، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. المسلمون لله الحمد والمنة مثل هذه الوجوه المستنيرة، جسد واحد، يقبلون النصيحة، وقد يتربى أحدهم على بعض الخرافات فيسمع مثل هذا الكلام يقول استغفر الله وأتوب إليه. مثل العام الماضي أحد الإخوة جاء قال والله واحد خرج من مجلسكم، خرج من مجلسكم فأخذ بيد هذا الطالب وقال له يا أخي أنت تعال توسمت فيك الخير، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والله قبل جلوسي في هذا المجلس كنت أدعو غير الله، كنت أذبح لغير الله، كنت آتي للعرافين والكهنة والمشعوذين، الآن أنا سأذهب إلى الميضات والدورات وأغتسل وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هو سنن هذه الوجوه النيرة وكذلك المسلمين إن شاء الله. فما في داعي يا أخي تجمع لي عصبة وعصابة تجعل لهم سمات وصفات وعلامات وأمارات، غيرهم لا سلام لا لين كلام لا وئام، بل هي سهام. هذا هو التحزب والتعصب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ذروها فإنها منتنة. رب قائل يقول: أعوذ بالله أعوذ بالله، جزاك الله خير، والله كلام طيب. طيب تعال، هذول العشرة طلاب ليش ما يسلمون على المسلمين؟ هؤلاء طلابك؟ قال لي نعم، هذول من الأكفاء والحفاظ والمهرة، ليش ما يسلمون على المسلمين؟ تعال أنت يا شيخ من أذنك، ليش ما يسلم طلابك على المسلمين؟ ها؟ ليش ما يحسنون الظن؟ ليش يتهمونهم في عقائدهم؟ ليش ما يجلسون للعلماء الربانيين كهيئة كبار العلماء عندنا؟ تكفرون بغير حق، تبدعون بغير حق، تفسقون بغير حق. ذروها فإنها منتنة، ذروها فإنها منتنة. أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، لكن الهدى هدى الله لا هدى البشر. فاللهم اهدنا والمسلمين في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وارزقنا محبة المسلمين أجمعين، وأصلحنا والمسلمين أجمعين برحمتك وقدرتك يا أرحم الراحمين. قال: اختلفوا في قبول رواية المبتدع الذي لا يكفر في بدعته. ليش قال ابن الصلاح لا يكفر في بدعته؟ اختلفوا لا يكفر في بدعته، لأن الإمام العلامة النووي رحمه الله تعالى نقل الاتفاق على أن من كفر ببدعته لا يحتج به. سيأتي هنا لأولئك الغلاة من الروافض الذين يعتقدون بأن أئمتهم آلهة مع الله عز في علا. هؤلاء من لم يكفرهم على هذا الاعتقاد الفاسد في إسلامه نظر. قال: فمنهم من العلماء من رد روايته مطلقا، الذين لا يكفرون، أما المكفرون إيش؟ باتفاق أنه لا تقبل روايتهم لأنهم قد فقدوا العدالة. طيب من لم يكفر؟ قال: فمن المتأول، نعم، فمنهم من رد روايته مطلقا، لأنه رد روايته مطلقا ليش؟ قال: لأنه فاسق ببدعته. قالوا: يكفي في الحكم بالفسق كونه مبتدعا، فالبدعة فسق. أقول: بل هو أعظم من مجرد الفسق، لأن الله عز وجل زجر عن البدعة بأنواع من النصوص الزاجرة لم ترد في مجرد الذنوب وإن كانت من الكبائر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله احتجز أو احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، حتى يدع بدعته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهنا في المدينة الإحداث أعظم وأعظم وأعظم. ترى سكن المدينة شرف يا إخواننا، سكن المدينة شرف، لكن بلا ريب أن الإنسان يشرف بسكناه المدينة إذا كان متبعا ليس بمبتدع، لأن المبتدع في المدينة على وجه الخصوص ملعون، نسأل الله السلامة والعافية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. أرأيت يا ابن البلد، أرأيت يا ابن المدينة، أو يا من حل ضيفا في المدينة وعلى أهل المدينة، ما هو فقط مجرد بطاقة وإعلان، لكن يجب أن تتبع وأنت ساكن للمدينة، ويجب أن تكون رجلا طيبا ومواطنا صالحا وساكنا ساكنا حقيقة بالسكينة بسكينة المدينة. وصدق من قال: إذا لم تطب في طيبة عند طيب به طيبة طابت فأين تطيب، أين تطيب بالله عليك؟ قال: وكما استوى في الكفر المتأول وغير المتأول، قال يستوي في الفسق المتأول وغير المتأول. ليش قايس بين التكفير وبين التبديع؟ لأن المبتدع يقولون متأول، يقولون يريد الحق وجهد في الوصول إليه ولكنه لم يبلغه. ولذلك كان لبعض الباحثين وأهل العلم من المعاصرين رأي يقول: لا تسميه مبتدع. جمال الدين القاسمي في رسالة الجرح والتعديل يقول: لا تسمي المبتدع مبتدع، فإنه لا يرضى بمثل هذا اللقب. إيش نسميه؟ قال: سمه مبدع. مبدع يعني أن غيره بدعه، أن غيره بدعه. ولعل مما يؤيد هذا تلك الرسالة سأشير إليها في الرواة المبدعون في الكتب الستة لأحد أهل العلم الشيخ محمد سعيد رسلان، وهي رسالته في الدكتوراه وقد أخذ عليها امتياز. وخلاصتها خلص إلى أن الرواة بلغ عددهم في الكتب الستة 8000 راوي، المبدعون منهم 10300 راو. المبدعون منهم 10300 راو، يعني شيء لا يكاد يذكر، مع أن كثير من هؤلاء لم تثبت عنه بدعة، أو ثبتت عنه ولكنه تراجع عنها، أو ثبتت عنه ولكنه تراجع عنها في كلام سيأتي تفصيل ماتع له. المذهب الثاني قالوا: منهم من قبل رواية المبتدع إذا لم يكن يستحل الكذب، إذا لم يكن يستحل يعني يستبيح، يستحل يعني يستبيح الكذب في نصرة مذهبه، مذهبه الباطل المبتدع، أو لأهل مذهبه، سواء كان داعية إلى بدعة أو لم يكن، سواء كان داعية أو لم يكن داعية. وعزى بعضهم، وهو الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية، هذا إلى الشافعي، إلى الإمام الشافعي، لقوله، لقول الشافعي رحمه الله، وهذا نصه: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية. الخطابية فرقة من فرق الروافض، من غلاة الروافض، من غلاة الروافض. بل عندما سأذكر لك عقيدتهم لك أن تحكم على عقيدتهم بما يعتقدون. هم أتباع أبي الخطاب بن أبي زينب، وكانوا يعتقدون في أبي الخطاب، كانوا يعتقدون فيه الألوهية. شوف هذا هو، يعني عندما يقول أحدهم: يا علي يا حسين، ترى هذا معناه أنه نزل منزلة الله عز في علاه. انتبه لهذا، لا تقول لا هذا رأي ورأي آخر، هذا على مذهب من؟ رأي ورأي آخر، هلا على مذهب العلمانيين ومذهب الديمقراطيين، يقول هذا رأي وهذا رأي آخر. لكن اعتقاد الإسلام الذي ندين لله به أن هذا من نواقض الإسلام. من دعا غير الله وجعل هذا عقيدة له، هذا بلا ريب أنه لا حظ له في الإسلام. إذا انتفت الموانع وانطبقت الشروط للتكفير عليه. قال: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم. ويا ليت الأمر مجرد شهادة بالزور لموافقيهم، لمخالفيهم، لكن الأمر أنهم يعتقدون بأن الأئمة أنبياء، وأن الأئمة معصومون، وأن آخر هؤلاء الأنبياء، هكذا ينصون، أن آخر هؤلاء الأنبياء نبي متكلم ونبي صامت. أما النبي المتكلم فهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما آخر الأنبياء حقيقة فيما يعتقدون فهو النبي الصامت، وهو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ما أعظمه من انحراف، ما أعظمها من جاهلية وتخريف وتخبيط. ولذلك قال الإمام الشافعي: إذا هذا لم يكن كفرا فما في كفر في الدنيا. ولذلك قال الإمام الشافعي: أقبلوا من أهل الأهواء إلا الخطابية. قال: وقال قوم تقبل روايته إذا لم يكن داعية، ولا تقبل إذا كان داعية إلى بدعته. ما وجه التفريق بين الداعية وغير الداعية من المبتدعة؟ قالوا: لأن غير الداعية، لا سيما إذا كان ساكت، غير الداعية ما ليس من مظنة الكذب والاختلاق، أما الداعية فإنه لن يجد في السنة الثابتة ما يشيد به بدعته، ولذلك هو مظنة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأصل في الخوارج أنهم من أشد الفرق وأهل الأهواء، من أشد أهل الأهواء والفرق تحرزا عن الكذب، لكن ومع هذا وجد، كما روى ذلك عبد الله بن لهيعة، قال: سمع من رجل خارجي أنه يقول: وضعنا فيكم 4000 حديث. لكن هذا بلا ريب أنه في الخوارج نادر، لأنهم يكفرون بالكبيرة، لأن الخوارج يكفرون بالكبيرة، الشأن فيهم كشأن المعتزلة، ويحكمون على المرتكب الكبيرة، الخوارج يحكمون بالنار، والمعتزلة يقول منزل بين المنزلتين، الخوارج يقول مخلد في النار، والمعتزلة يقول منزل بين المنزلتين، يقول أهل السنة والجماعة والخلاف بين الفرقتين لفظي، وإلا فالطائفتان الضالتان المبتدعتان يقولون بخلود مرتكب الكبيرة في النار. نعم. قال رحمه الله: وقال قوم تقبل روايته إذا لم يكن داعية إلى بدعته، ولا تقبل إذا كان داعيا. وهذا مذهب الكثير أو الأكثر من العلماء. وحكى بعض أصحاب الشافعي رضي الله عنه خلافا بين أصحابه في قبول رواية المبتدع إذا لم يدعو إلى بدعته، وقال: أما إذا كان داعية فلا خلاف بينهم في عدم قبول روايته. وقال أبو حاتم: وقال أبو حاتم بن حبان البستي رحمه الله تعالى أحد المصنفين من أئمة الحديث: الداعية إلى البدع لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة، لا أعلم بينهم فيه خلافا. قال ابن الصلاح رحمه الله: وهذا المذهب الثالث أعدلها وأولاها، والأول مباعد للشائع من أئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة، وفي الصحيحين كثير من أحاديثهم في الشواهد والأصول، والله أعلم. رجح أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى المذهب الثالث، وهو أنه إذا كان داعية فإنه لا يقبل، وحكى هذا عن الأئمة فقال: عند أئمتنا قاطبة لا أعلم بينهم فيه خلافا. قال: وهذا المذهب الثالث أعدلها، لا يقبل، يقبل يعني فيه إجمال، ثم الثاني فيه إجمال، الثالث فيه تفصيل. إن كان ليس بداعية يقبل، وإن كان داعية لا يقبل، هو الذي رجحه ابن الصلاح بقوله: وهذا المذهب أعدلها وأولاها. الأول بعيد، إيش الأول؟ وهو رد رواية المبتدعة مطلقا. قال: بعيد مباعد، مع بعده في ذاته أيضا مباعد للراجح عند أهل العلم. قال: للشائع عند أئمة الحديث. إيش دليلك على هذا يا أبا عمرو؟ قال: فإن كتبهم، كتب العلماء والأئمة، طافحة مملوءة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة، بل وعن الدعاة، عن بعض الدعاة. قال: وفي الصحيحين كثير من أحاديثهم في الشواهد والأصول. الأصول في الصحيحين هي التي اعتمد عليها الشيخان وجعلها أصلا، وهي التي بسببها وصف الكتابان بأنهما جامعان صحيحان مسندان. أما الشواهد فهي غير ذلك، وهي التي سيقت للاعتضاد والاستشهاد والمتابعة والاستئناس. خرج لهؤلاء غير الدعاة في الصحيحين وخرج لغيرهم، وقد جمع السيوطي من رمي في الصحيحين جمع 81 رجلا، منهم عبد الحميد ابن عبد الرحمن الحماني وهو داعية إلى الإرجاء، ومنهم عمران بن حطان وهو خارجي من القعدة. انتبه لي في القعدة، من هم القعدة؟ فرقة من فرق الخوارج ما يستلون السيوف ولكنهم يحرضون، ما يستلون السيوف ولكنهم يحرضون. وعمران بن حطان اجتمع فيه ناحية اعتقادية وناحية طبية جسدية، فأما الناحية الاعتقادية فقد كان خارجيا داعية إلى الخروج، وفي آخر عمره ما كان يستطيع حمل سلاح ولا الخروج، فإيش كان يصنع؟ كما يصنع القعدية من الخوارج، يحرض بعض الناس يجلس على الكرسي ولا يستل سيفا ولا يضرب بالبندقية ولا بالرشاش، ولكن يحرض الناس. إلى متى تصبرون يا ناس؟ أنتم جائعون، يا ناس أنتم فقراء، إلى متى تصبرون على حكامكم ورؤسائكم؟ قوموا عليهم، أنتم أنتم رجال. هذا تحريض. ويا ليت هذا الأصل دريس قبل 20 أو 25 سنة، قبل أن يقع الفاس في الرأس والسيوف على الرقاب. بعض الناس تسبب في إثارة الشباب، عواطفهم، عنفوانهم، ثقافتهم، قوتهم، صلابتهم، وهو جالس في البيت يعطي فتاوى والشباب يتحركون. يقول ما إلى متى تصبرون وهم يقلعون أبواب المدن وأبواب المؤسسات والدوائر الحكومية. قالوا أنا ما لي صلاح. إيش معنى قعدي؟ لو درس مذهب الخوارج والقعدية على وجه الخصوص في ذلك الزمان أظن والله أعلم أنه سيكف عن مفارقة الجماعة ونزع يد من طاعة والإفساد في الأرض وإراقة الدماء كثير من تلكم العواطف، ولا أقول فقط شباب، من تلكم العواطف التي تمشي في دنيا الناس بلا نصوص شرعية وبلا قواعد فقهية ولا ضوابط للعلماء مرعية. اللهم اهدنا فيمن هديت. طيب نأخذ بابا، بس أقول تحلة القسم، نأخذ بابا معي، نرجع لثلاثة أسئلة بين يدي، أحدهما عن إبلاغ السلام، وهذا سبق. كثير من الناس يقول للآخر إن جئت المدينة فبلغ رسول الله السلام. ثانيا السؤال، وهو حساس في هذا الشهر على وجه الخصوص، يسأل عن المولد وحكم الاحتفال بالمولد. والسؤال الثاني عن ما يتعلق بتوقيف الدرس، ما أدري لعلني أرى رأيا في هذا الموسم على وجه الخصوص مع كثرة الزائرين الكرام والقادمين إلى مدينة خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، لعلني لا أتوقف معليش. وأما الإخوة الذين لديهم المذاكرة والاختبار فأسأل الله لهم التوفيق والنجاح، وأن ينفعهم الله عز وجل بهذا الامتحان للاسترجاع والتثبيت والتثبت في ما قدموا إليه من بلدان شتى وأوطان بعيدة. أسأل الله لهم التوفيق والنجاح والتفوق. ولكن من حقوق الإخوة الزائرين أن نستمر إن شاء الله، لعل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما نقول ونسمع. نعم.